صاحب العقل من عقلك عدان تعبان حكاجرت وقل منها أنا تعبان سنة 38 شهر 7 موافق 4 شعبان حسن كان يغني بني مزار تبقى جوار للمنيا عملوها ولاد الهوامل والشيطان غرق ضعف بلد اسمها البهنسات تبقى مدرية المنيا حسن كان يغني وصوته جميل غالي وكان وجهه جميل يشبه للزهر غالي أترينا عما قاعد فوق وبصاله من على العالي وتقول غني يا حسن سمعني من الطرب ليلة يا ابو وجهي زي القمر والسن اجمل من اللولي اجمل من الليل لو تسمع المعروف يا حسن تعمل ضيفنا الليلة البنت في البيت ما فيش عريس جالها لما رعت له رعى لها قام شغل بالها حسن يقول يا نعيمة بزيادة من البكا بزيادة من أبوكي أنا بكرة سافر على بلدنا واجف فلوس وادخل على أبوكي وحضر كل الجرايب وأطلب القرب من أبوكي قالت له سافر يا حبيبي روح ربنا وتروح وتيجي بالسلامة يا روح ولا يشمت أعادي أعادي فيك انت تجل عليك المهرب ويا أرض وانا كافي من بلده وراح لابو حنبل وقال له ادينا جينا بيتك ولم الشمل بخاطرنا لنا امانه حداك يا ابو حنبل على الله تجبر بخاطرنا Thank you. يا حسن؟ قال له نعيمة نعيمة نعيمة نعيمة. قال له نعيمة ناخدها بالحلال واتلم لحسن يجي يوم تلوم علينا الخلايب كلها وتلم. اوعى يا حبيبي يغرك كتر الجمال كتر الجمال وتلم واستيب الاصول الطيبة وتروح للرادي وتلم. جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها جنجل لابوها. خرس يا ولد وامشي. حبك يجيلك عالقدم عالقدم يمشي. قال اسكت اخوها يجي من بره يبهدل وجه اشكالك عايز تناسب يا ولد ناسب ناس بنات يكونوا من أشكالك. حسن يقول لقرايبه ما تزعلوش ده احنا أغراب في البلدية. شغبنا معاهم ما يبقنا في البلد دي وهم في الكلام جبلتهم نعيمة في الطريق جاية. البنت فكرت ابوها رضا على نسب حسن يانا. عم تقول له يا حبيبي يا حبيبي جرب يا شريك جبان. يا نعيمة كسفني وكسف الناس وياي ما نبكي شوفي ما نبكي شوفي اللي جايين وياي. نعيمة تقول له لما انت اصيل يا حبيبي ابويا ليه بيك مش راضي. يا حسن علي يلوم الفاضي. نعمة تقول انا عارف ابويا جبان عمره ما عزم دف ولا زكى من ماله. يبليل بموت شنيعة وبعد ما يموت الورثة يبهدلهم حاله. حسن يقول سيبيني يا نعيمة يا ام الوجه ضحك غالي فيك جسمي بقى النيران غالي ما بتقول له لو تصنع المعروف خدني معاك يا غالي وتقول يا حبيبي يا بني خدني على ما قادر ليلة البدر مع أصحاب حسن عمل بكل جهد علشان ما يصعبش على أصحابه حسن يقول يا نعيمة يا أم الخدود ولع يا أم الخدود ناعم يا مانا خايف اموت غريب البلاد عشانك وفي البحور اعوم وفي البحور ناعم يستاهل الغدر اللي خاني العيش والناعم حسن يقول يا نعيمة يا ام الوجه ملوك يا ام الوجه ملاكي سبحان اللي صورك وبالجمال وبالجمال وبالكمال وبالشكل ملاك بعد اللي حصل على بلد وقومتك سمالاكي خبط على الباب فتحت له الحنون أمه قام قال لها أم الجميل اللي عملت معايا اعمليه في نعيمة خدتها أمه وريحتها في عز مكان ونام لوحده لأنه بتوجه معروف وصبح سفر على فرح في بلد بعيد لمكان فنان وظاهر وسيط في البلد معروف أهل نعيمة اتفرجوا في كل مكان وكان أخوها مجرم وفي البلد معروف أبو حنظل زاد معاه الغضب من أهله وبين بلده نعيمة قالت يلا يا حسن نكتب قال لها انا اصيل لما ابوك يجي من بلده ابو حنظل نزل على بلد حسن جبله شيخ الغفر ابن عم حسن تاني قال له يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم غريب وتدور قول لي يا عم فنان اسمه حسن كان يحيى افراح ببلد قسما وبالله موته حل في بلدنا جلو خرز ده جتلنا ده انت ضيف في بلدنا لم خدوا شيخ الغفر بيت وعمل معاه واجب وقالوا بنتكم نعيمة في امان وحفظ العروض واجب صحيح انجي حدك ضيف هم واعمل الواجب شيخ الغفر بعت لحسن وقال لابو حمد الجه في بلدنا قام قال حسن ده انا ضروري اروح ومعه اعمل الواجب قالت له نعيمة حسن طب ما انت كنت ضيف في بلدنا ابويا جبان عمره ما عمل معك معروف ولا واجب احنا جينا لك يا حسن ولينا طلب عندك جنبله حسن انا اصيل ووصلها الديار عندك قالوا الدهن يا حسن اروح على بلدي من يوم ما مشيت شرب المرار مع ناسي وناس بلدي لبس نعيمة وخاتها وجه نازل على بلده اخواتها قاعدين جملاك اخواتها قاعدين على البر على الباري سبوا النعيمة في حسن وهو عند الكريم باري لم قالوا تشكر يا محمد اللي جبت العيقة لازم ننتقم منها انت جايب نعيمة بعد حسن ما خد غيته منها اديله من الجنيه مية وابن عمها يقول اللي يجيب حسن اديله عيني عيني حسن اديله ملك اثارية ام نعيمة قالت اللي يجيب حسن اعز صاحب من اصحابه قام راح له صالح ومحمود الاتنين اول ما شافه مرحب وقال اهلا بعز اصحابي يا بحر سامي وزين الجرف لاصحابي قالهم حسن بالأدب والزق وحياهم محمود يقول له عايزينك يا حسن للسين في بلدنا قال له يا محمود بلدك حالف عليها يا من خالص عشان طلعت بنت منها زمان تهموني وانا مع ربنا خالص قال له قوم يا حسن احنا ناس وعندنا الادب والدم اللي يمسك بالمي احنا نضربه بالرصاص والدم محمود يقول يا حسن خلي للكلام موقف قاموا الثلاثة قوموا تكسوا أجرى من على الموقف يا حش قلب علي ضمير يموت وينسى يوم الحساب والموقف صالح يقول ما تخافش يا حسن اللي قلبك يهوى في الفرح يقف واللي تكره يمشي واللي تحبه نعزمه واللي ما تقبلوش يمشي فرحنا لم يوجد فيه أبدا على غدر الشباب يمشي حسن يقول للزمار اقعد جوا التاكسي وانا مع الرف من برا حتى اذا حصل شيء خطر انا ابقى في الخلا برا لما عسل البلد لقيونا عينك في الخلا برا لما شافت حسن بكيت وقالت من القلب من برا ضحكم عليك ولاد الفعاتة حبيبي وجابوك من بلدك يا محلى ملبوسك الصوف وهو خايل على بدنك خلي بالك يا حسن دول جايبينك على عدمك حسن غنى أول ليلة وسمع الأخوان نقطتك من وهات لي قول على سير حلو وخطف الزمان من نعم تقول قرب يا حسن ومل النظر من يا حبيبي هيحرموني ولسه بدري يا حبيبي يا شقيقي هيحرموني قريب يا حسن وقت لدور على حالي حبك شواني وهد الشديد حالي من كتر غلبك يا حسن مش قادر اقوم على حالي وتقول يا حسن ملي النظر من قدك راح تموت يا شقيقي وما بلغتش المنى من قالوا يا حسن غنيت للرجال وعايزينك للنساء ليلة بس ليلة النساء مش عايز انساها الزمار عشان النساء ما تعرفش النغم ولا تعرف الزمار حسن يقول روح يا زمار على بلدي والله اعمل وليمة هو استهلي وناس بلدي انا قلبي حدث وانا طالع يا زمار ما اناش راجع على بلدي حسن يقول يا زمار يا اللي مروح على بلدنا اهلي لوحدة وانا توحشت الناس اشتكت عن ناس ببلدنا القلب هيطير على الام اللي ملهاش حد في بلدنا حسن يقول انا اللي غدرني زماني واتحنجل علي البيت واللي اتكتب عالجبين لازم تشوفوا العين اما انا زمار لو وصلت البلد تقول لامي عوض عليك خير في بناك مش راجع البلد تاني ابنك من ضام مع الناس ولا ليه شي امل تاني دخلوا حسن جوا بيت مهجور وخالي من السكان حسن دخل من اول باب قال والله صعيبة افرض يا حباب حسن دخل من اول باب قال والله صعيبة افرض يا حباب حسن دخل من باب الثاني قال غيتوني انا ليه اخوان حسن دخل من باب الثاني ما لقى حد عليه السال حسن دخل من رابع باب قال هشبع مر وذل عذاب والله يا قلبي اكويك بالنار يا قلبي علمني العار يا عمي العزيز بيت مهجور وخالي من السكان. صلاح كان معاه نمشى ومحمود معاه السكان. اتلموا الحبايب وجابوا الخمر وشغلوا للكاس. الاول يزقوا حسن وفي الاخر يزيدوا هدى عنهم كاس. فضل حسن يشرب لما الدوش مش عارف رجل من ناس. ايه اللي خليك تاخد بنات الناس؟ جم ينوح حسن ويقول انا خدتها وحفظت العروض يا ناس. محمود يقول له متشكرين افضالك. البت يجي يوم وجزيك على افضالك. اهجيه اليوم يا حسن وانا اللي هفضالك. ما تكون عملت حساب قدام كنا كلنا نشيل افضالك. لما باكى حسن ونوح ويقول ايه يا ناس سيبوني يا ناس سيبوني يا ناس سيبوني. يقول يا نجمة الصبح مسيلي على البدل. وقولي لهم وقولي لهم وقولي للحزينة وقولي للحنونة وقولي لأم البسي حزن الهدوم حزن الهدوم. بدري على شاب رايح يقتلوه وكان لسه عليه. بدري وتقول له للملامة لا ادخل على الموت واسلم. وتبكي وتقول يا رب من يد المجرمين سلم. وهي في الكلام وبس تلقي راس حسن ترمح على السلم. خدتها نعيمة في حرير ولفتها ومشيت وراحت في قلب التبن وشالتها. وشوف حكمة الله وهي فيها الدم وبستها. ابوها قال لها في الراس حسن. قالت يا ابويا خفت عليك ورميتها بقلب البحر في الميه دفنوا الشباب في شنية ابن بقرار البيت من جوه ما يعلم إلا واحدة عبودة كانت مع عشراهم وجايبة آخر البيت من جوه قالت خبريه يا أم حنظل يعني أنا شم ريحة غريبة في الديار جوه ضرب حسن الفنان وابقى كبار للعمدة خد 10 جنيه قوام اجري وبلغ العمدة العجوزة راحت للعمدة وتقول له ضاع الشرف ما فيش ناس في بلدنا مدام عيلة أبو حنظل قتلوا الضيف في بلدنا العمدة راح البيت لقاه أبو حنظل على القدم ماشي القرش خلى الولد وسط الرجال ماشي قدوا العمدة 10 جنيه خدها ودنت وماشي قال العمدة خدوا الجثة بالليل في البحر وارموها لبكرة الحكومة تقدر ويتهمكوا فيها قاموا بالليل خدوه ورموه في المية ونزلوا بيه على المورد في قلب البحر والمي سبحانك الله يا مود الغريب على بلد لو كان في دنينا عم يشتاق على بلده حسن فضل عايم مع الطيار لما وصل على مورد بلده وهو ماشي ملقش قريب عشان يسعي على الدفن وكل ما يشوف ناس على البر قاعد يحود يطلب الدفن كانت أم حسن قلقانة وتقول نادر علي لو جاني ضنا يا بدري نعم الوليمة وادبح له رمز بدري حسن رسع المورد شفت الصبايا في الصباح بدري جنبوه الحريم وقعد يخطوا الولد بدري قال لهم شيخ الغفر خبري يا بنات وهو ماشي عشان يا بنات شيبتوا الشعر من راسي قالوا له تعالى شوف جدع المورد راسي وصل الخبر لهم تعال يا علي غدرك الزمن وهو حسن ولدي تعالي تعالي تعالي يا علي أهم غدر وحسن ولدي أم حسن كانت كبيرة وحنية القوس وقطع الظهر والعالة اول ما بصت فيه قالت يا موش ضنايا قالت ده مش ولدي ده ابني ظريف ودمه خفيف ويخلف نفس الجوخ والبلد قالت يا حبيبي اللي ضربك ينضرب زيك ويموت غريب ولا يبلغش مراد مراد زيك انا معاش ابد متغرب شقيق في البلاد زيك يا ما انا خايف حسن يجينا عايم في البحور زيك بعد ما مشيت قالت هو الظاهر ابني وعليه بالنظر ولي كان قلبها حدث وبالقلب الجريح ولت لما قربت عليه راحت تبوس وبزتها اليمين حمت وتنوح وتقول ده هو ولدي ده هو ولدي ده هو ولدي ده هو ولدي ده هو ولدي يا بجرية جات النيابة تحقق على البحر وكل النيابة يقول جثة بلا راس من النسبة لها الفاعل وأمه تبكي وتقول ابني اتقتل مظلوم وكيل النيابة يبكي ويقول باين عالولد مظلوم بكرة يجي يوم يبين الظالم من المظلوم وهراجل اسمه الدرم اللي صاحب حسن قال أنا جيب لكم الفاعل قال له وكيل النيابة وقف التحقيق لما اثبت لك الفاعل ادوه اجازة باسبوع علشان يجمع الفاعل لبس قوام مرة وخد معه عيلين وولد ونزل على البحر عمل شحات في جر قهوة وجه نازل على البحر قاعد في الصباح بدري ونعيمة نادلة تملى البلاص في الفجور بدري وتقول يا بحر يا يوسف ودت حبيب على فين يا همطر حبيب روح ولا راكن على البر يا بحر يا يوسف قولي حبيبي فين حبيب روح ولا راكن على البر قام قال لها الدرملي ان كنت حبيتي انا حبيت قبليكي ان كنت مهمومة انا في الهم قبليكي قالت له اسكت يا عمي خدوا حبيبي جوا الدير قتلوه قام قال لها مين قالت له حسن الفنان جوا البلد قتلوه مقال حدومه في الحال بقى راجل قالت له اطلع معايا عالبيت ان كنت بقى راجل جابت له راس حسن وجه طالع على العمدة وجابهم ابوها وامها واخواتها بحديد والعمدة يا سامع يقول تسمع ما جرى عشرة كانت الحكاية موقع 27 شهر 4 شهر 4 10 الله يجادل لخان العيش والعشرة بعد وكيل النيابة القاضي راح التحقيق قام حكم القاضي على من نعيمة 15